اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين وجسد لنا امورنا مع الراحه في قلوبنا واجسادنا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا واطمس على وجوه اعدائنا واحفظنا على مكانه الثلاثه من المضيه والمضيه الينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد، نكمل قراءه وشرح الرساله القشيريه للامام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. باب الشكر. باب الشكر. والشكر يكون على النعم، والحمد اعم من الشكر، والحمد يكون مطلقا في وجود النعم او قبل وجود النعم، فان الله حمد نفسه قبل ان تحمده الخلائق، والحمد فيه التنزيه وفيه كل ما يليق بالله عز وجل حتى قبل ظهور النسب والاثار. اما الشكر فلا يكون الا بعد ظهور النسبه والاثر. الشكر يكون بعد ظهور النسبه والاثر، اي اثر الصفه والنسبه بين الخالق والمخلوق. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لازيدنكم. قال هذا على لسان سيدنا موسى يعظ بني اسرائيل: لئن شكرتم لازيدنكم. فالشكر يكون معه الزيادة. وقالوا أن الشكر قيد الموجود وقيد المفقود، يعني يقيد ما بيدك من نعمة ثم يزيد عليها ما فقد من نعمة، لأنه يزيد النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر قد يكون بالقول أي باللسان، وقد يكون بالجوارح، وقد يكون بالاعتقاد بالقلب. فشكر اللسان معلوم، ليس هو بلفظ أشكر الله، ولكن قد يكون بهذا اللفظ وبألا تستعمل لسانك إلا فيما يرضي الله، ألا تستعمل لسانك إلا في ذكر الله، ألا تستعمل لسانك إلا في طاعة الله أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر نصحا للمسلمين. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. كل هذا شكر اللسان. فالشكر ليس ان تقول اشكر الله اشكر الله اشكر الله فقط، بل يقتضي القيام باعباء الامانه التي جعلك منوطا بها وعرضها على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها. فكلما قمت بها بلسانك فانت شاكر بلسانك، وكلما قمت بها بجوارحك فلا تنظر إلا إلى العبرة وإلى العظة، ولا تنظر إلا إلى ما يقربك إلى الله. وإذا نظرت إلى عيوب الناس سترتها ولا تفشيها فتكون شكرت بالبصر، ولا تسمع إلا ما يوصلك إلى الله، وتعرض عما يبعدك عن الله وأعرض عن الجاهلين فتكون شكرت بالسمع. وإذا أعنت إنسان ببدنك فقد شكرت ببدنك، وهكذا. وإذا نظرت بنظر قلبك إلى المنعم ولم تنظر إلى النعمة فقد شكرت المنعم بالقلب والاعتقاد ونسبت الخير كله إليه. قل إن الأمر كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نظرت إلى الله واهب النعمة بنظر قلبك فقد شكرت بقلبك، ولم تركن إلى النعمة بل ركنت بقلبك إلى المنعم فقد شكرت بقلبك. وهكذا. في الشكر عام يستغرق الإنسان في حياته كلها، في اعتقاده وفي أفعاله وحركاته وفي لسانه وألفاظه. يقول: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي قال: أخبرنا أبو الحسن الصفار قال: حدثنا الإسقاطي قال: حدثنا منجاب قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن ابي خباب عن عطاء قال دخلت على عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير يعني في عصر التابعين فقلت اخبرينا باعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت لأنهم ذكروها برسول الله فغلبها الشوق فبكت وقالت وأي شأنه لم يكن عجبا، أي كل أحوال النبي كنت تعجب بها، كل أحوال النبي كانت في القمة في الاختيار وفي الأداء وفي التصرف وفي كل شيء، وأي شأنه لم يكن عجبا في أقواله وأفعاله حتى في طعامه وفي شرابه حتى في منامه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق على كل حال وعلى كل مقال. وأي شأنه لم يكن عجبا، إنه أتاني في ليلة فدخل معي في فراشي أو قال في لحافي حتى مس جلدي، ثم قال يا بنت أبي بكر ذريني أتعبد لربي. قالت قلت إني أحب قربك فأذنت له، وهي هنا من باب مخالفة نفسها، الليلة ليلتها ولا يتركها إلا بإذنها، هذا هو الأدب الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزوجات، الليلة ليلتها ولا يتركها إلا بإذنها. وهو اشتاق إلى ربه فاستأذنها فأذنت رغم أنها ترى أن قرب النبي عندها أول، ولكن لما رأى من حبه وميله إلى عبادة ربه، فالمحب يحب ما يحبه حبيبه، فتركته صلى الله عليه وآله وسلم وأذنت له، فقام إلى قربة من ماء فتوضأ وأكثر صب الماء، ثم قام يصلي يعني أسبغ الوضوء، ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، إما أخذه الجلال أو غلبه الجمال، فإذا أخذه الجلال بكى حزنا وإذا أخذه الجمال بكى شوقا. فالإنسان بين بكاء الجلال وبكاء الجمال، بكاء الجمال دموعه باردة وبكاء الجلال دموعه حارة. ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، هي طبعا الترتيب المنطقي، ثم رفع بعد الركوع، لكن هي تريد الاختصار او الراوي يختصر تحتمل كده. ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، اي قام الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت له يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي وقد غفر الله ذنب الكفار وما فعلوه فيك لأجلك، لأجل دعائك له، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقبل دعائه في الكفار فلا يقبل دعائه فيك في نفسك، فمن باب أولى أن تكون أنت في المنزلة والحظوة العليا، ليغفر لك الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، أي ما وقع في حقك ممن كذبوك قبل هجرتك، وما تأخر أي ما وقع في حقك بعد هجرتك ووقوفهم ضدك في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وغير ذلك، لأن نسبة الذنب هنا لا تكون للنبي من حيث الاكتساب، فالنبي معصوم، ولكن يكون الذنب وقع عليه، النبي يكون الذنب وقع عليه، ويكون الكاف هنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالمصدر هو الذنب والكاف هي كاف الخطاب تكون أضيفت إلى مفعوله. كما جاء في القرآن ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ولمن انتصر بعد ظلمه، أي ما وقع بعد وقوع الظلم عليه، فهنا الهاء هنا الضمير مفعول به أضيف إلى مصدره، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي إذا ظلمت وانتصرت بعد ظلمك لا سبيل عليك. فهنا الظلم وقع عليك ولم يقع منك، فهي من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي الذنب الذي وقع قبلك ممن كذبوك وممن عادوك وممن أرادوا قتلك وقهرك، وقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون لا يعلمون، فغفرنا لهم وأدخلناهم في دين الله وفتح لهم الفتح الكبير، واستفادوا بك أيما استفادة صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا طيب بس ركبوا، طيب هنعمل ايه؟ طب هو التركيب ده هياخد وقت، ما يشتغل فيها على طول الوقت، يشتغل فيها الوقت يعني، خليه يشتغل فيها الوقت ما يقبلهاش. طيب انت اديني تليفون قبل ما اما تبقى جاهزة. طيب وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فالذنب وقع في حق النبي ولم يقع من النبي، فرق كبير، لأن النبي معصوم والذنب لا يستعمل في القرآن إلا في الكبائر، فكيف يكون وقع منه وهو معصوم من الصغائر أصلا، فكيف يتصور أن الذنب ينسب له؟ لأن الذنب بمعنى الكبيرة والسيئة بمعنى الصغيرة. تقول في القرآن اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا، والتي تكفر هي الصغائر، فالسيئة صغائر، السيئات صغائر، أما الذنوب فهي الكبائر، فكيف تظن أن الذنب هنا يكون من النبي فعلا واكتسابا وهو بمعنى الكبير ومعصوم من الصغائر أصلا فضلا عن تكون الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم معللا ما يبكيه، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يبقى بين أن هذا البكاء كان بكاء الشوق للجمال، لما استشعر كمال منة الله عليه استشعر كمال الجمال فبكى شوقا وبكى فرحا، فقال أفلا أكون عبدا شكورا ولم لا أفعل وقد أنزل الله علي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهو إمام المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيكون حبه لله استغرقه، فلما استغرقه تماما واستشعر كمال المنة فبكى شكرا لله عز وجل. قال الأستاذ اللي هو مين؟ الأستاذ عبد الكريم الخشير. حقيقة الشكر عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، يعني على وجه الخضوع يعني على وجه التذلل، على وجه العجز، أي تعترف بنعمة المنعم على وجه ترى أنك لست أهلا له وإنما هي من محض تفضله. وعلى هذا القول يوصف الحق سبحانه بأنه شكور توسعا، لأن لما نقول إن الله شكور وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني اعترف بنعمة مين أصلا؟ يبقى دي من باب التوسع، لأن الله هو المنعم ولا يفتقر لأحد، بل هو الصمد الذي يفتقر إليه كل أحد وهو لا يقوم بذاته لا يفتقر لشيء. وعلى هذا القول يوصف الحق سبحانه بأنه شكور توسعا، يعني في المعنى لوجود نوع اشتراك ولو من جميع الجهات، ليس من جميع الجهات ولو من جهة واحدة، لأن العبد إذا اعترف بالنعمة من الله على وجه الخضوع اعترف الله له سبحانه وتعالى بقيامه بحق العبودية فيعطيه الثواب، فكأن هذا الفعل المقابل لهذا هو شكر لطاعة العبد له، وهي من باب المقابلة والمشاكلة. ومعناه أنه يجازي العباد على الشكر، أي على العباد العبادة، فسمي جزاء الشكر شكرا، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهو عقاب الكافر سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل جزاء السيئة سيئة مثل باب المشاكلة، يعني كما أساء في حقنا نسيء في حقه، والإساءة في حقه هي في حق في حد ذاتها عبد، بل محض تفضل، لأنه جعله محلا لقهره بعدما كان لا شيء، بل بعدما كان عدما جعله محلا لتجلي القهر فيه، فهو أنعم عليه بوجود القهر فيه، فهي ليس سيئة من قبل الله، بل هي محض تفضل من الله جعله محل لظهور قهره، ولم يكن أصلا شيئا مذكورا. فإذا نظر المعذب هذه النظرة ونظر في وسط العذاب إلى المعذب لانقلب العذاب إلى نعيم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشعرهم العذاب ويذيقهم العذاب فحجبهم عن هذا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حتى يذوقوا العذاب، لأنهم لو لم يحجبوا من الله ووجدوا المعذب لاستعذبوا العذاب، لأنهم صاروا محرا لقهره محرا لظهور قهره، فإذا استشعروا ذلك تحول العذاب إلى عذوبة وإلى نعيم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم ذلك. ولذا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي من باب المشاكلة اللفظية، زي يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، من باب المشاكلة اللفظية أيضا. وقيل شكره تعالى إعطاؤه الكثير، وقيل شكره تعالى إعطاؤه الكثير من الثواب على العمل اليسير، من قولهم دابة شكور، يعني عمل قليل تأخذ عليه ثواب كبير، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قالش هي تساوي ألف شهر، قال خير من ألف شهر، يعني تعبد ليلة واحدة تأخذ عبادة تزيد على عبادة 88 سنة، ده فضل كبير بقى، هنا الفضل الكبير. من صلى على النبي مرة صلى الله عليه 10، يعني لو قال لك من صلى على النبي مرة صلى الله عليه مرة يبقى فضل كبير قوي، لأن أين فعلك أنت من فعل الله، فأنت إذا فعلت وقلت صلى الله عليه وسلم يصلي عليك مرة يبقى فضل كبير، فما بالك بقى جعل هذا الفضل مضاعف عشرات المرات، فهذا من فضل الله. وهذا معناه شكور، أي يجازي على الفعل القليل بالثواب العظيم، وعشان كده جابها بصيغة المبالغة، لم يقل من أسمائه شاكر بل من أسمائه شكور فعول، صيغة مبالغة، أنه يجازي العباد على الشكر، فتم جزاء الشكر شكرا، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقيل شكره تعالى إعطاؤه الكثير من الثواب على العمل اليسير، من قولهم دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف، يعني إيه بيربي عليها، لغة المصريين في الأرياف يقول لك ده بيربي عليها، بيربي عليها يعني إيه، يعني تلاقي الدابة تأكل علف قليل لكن تدي لبن كتير وتدي لحمة كتير، يقول لك يربي عليها، يسموها دابة شكور، أي تعطي من السمن واللبن والوزن ما أضعاف ما تأكل من العلف. ويحتمل أن يقال حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وهنا متوقف على رؤية النعمة، يعني على هذا المعنى متوقف على رؤية النعمة لا رؤية المنعم، وعشان كده قال وقيلة وخلاها نمرة 2 من حيث الدرجة. الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه للعبد اللي هي المقابل بقى ثناؤه عليه بذكر إحسانه له أي عبادته له. أنت إذا شكرت الله أي بذكر إحسان الله وإنعامه عليه، شكرك الله أي بإعطائه الثواب لك على مقابل إحسانك أي عبادتك. ثم إن إحسان العبد طاعته لله تعالى، إحسان العبد أن تعبد الله كأنك تراك إن لم تكن تراك إنه يراك، مراقبة الله في السر والعلن. وإحسان الحق إنعامه على العبد بالتوفيق للشكر له. وإحسان الله للعبد أن وفقه أن يستشعر بالنعمة أنها من المنعم، ثم بعد ذلك يوفقه على أن يشكره، فهي توفيق. وشكر العبد على الحقيقة إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب. يبقى الشكر العبد يكون لساني قلبي، ينطق باللسان وقلبه معترف بكمال النعمة. والشكر ينقسم إلى شكر باللسان وهو اعترافه بالنعم بناعة الاستكانة، بناعة الخضوع يعني والتذلل والعجز، وشكر بالبدن والأركان وهو اتصاف بالوفاء والخدمة يعني القيام بحقوق العبودية من الطاعة وغيرها بالبدن، وشكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة يعني بإدامة مراقبة الله عز وجل في كل حال. ويقال شكر هو شكر العالمين اللي هو العوام، يكون من جملة أقواله. كل الناس يقول لك الحمد لله الشكر لله باللسان. وشكر هو نعت العابدين اللي هم أهل الخصوص من وسط العوام، يكون نوعا من أفعاله، ويحول هذه النعم إلى طعام، يحول هذه النعم إلى مرضاة لله عز وجل، فلا يستعمل النعم التي أنعم الله بها عليه في معصية الله عز وجل. وشكر هو نعت العابدين يكون نوعا من أفعالهم أي بتحويل هذه النعم إلى أعمال في الطاعات، قيام بحقوق الربوبية. وشكر هو شكر العارفين اللي هو خواص الخواص، يكون باستقامتهم له في عموم أحوالهم، يبقى مراعاة الأداء في كل الأحوال، الاستقامة بقى بالقلب وبالأعضاء والأركان والأقوال، ده العارفين، يعني يكون مع الله على كل حال، حتى أنه يرى النعمة عند زوال النعمة، يعني حتى عند زوال النعمة يراها نعمة. وقال أبو بكر الوراق شكر النعمة مشاهدة المنة، والمشاهدة معنى المعرفة، يقول لك مقام المشاهدة يعني معناها المعرفة. شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة، قال حمدون القصار شكر النعمة أن ترى نفسك فيه طفيليا، يعني لا تستحق شيء، ترى نفسك لا تستحق شيء وربنا أنعم عليك كده من غير حول منك ولا قوة، مش إنما أوتيته على علم، لا تقول أنا الحقيقة يعني علشان أنا راجل طيب ربنا فتح علي، يعني أنت نظرت نفسك أنك أهلا للنعمة، أنا أصلا ما أعطاش ربنا أبدا، عشان كده شوف ما حطش إيدي في حاجة لو تخبر الناس العوام مش يقولوا كده، دي نظرة العوام وربنا ما بيخيبش ظنه لانه عام على قد ظنه برب ربنا بيديه، لكن لما ترتقي كده مع الله تستشعر فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى متفضل عليك قبل ما يبقى ليك فضل اصلا. طب وانت كنت عملت ايه عشان يخلقك اصلا معافى البدن والعقل؟ ما عملتش حاجه، يبقى هي محض منا من الله. طب وعملت ايه كمان يخلقك معافى ومسلم كمان، يعني نعمه فوق النعمه، وبعد ده كله عملت ايه كمان علشان يحبب اليك اعمال الاسلام ويقر في قلبك اعمال الايمان، وغيره قلبه ملآن بالشبه وملآن بالتشويش، يبقى الحكاية كلها محض نعمة من الله وفضل قبل أن يظهر منك عمل أصلا، قبل أن تظهر لك فضيلة أصلا. فإذا استشعرت ذلك تستشعر أنك طفيليا، يعني أنك أنت يعني بتاخد حاجة كده مش من حقك، فطالما حاجة مش من حقك يبقى الحمد لله أن احنا طول ما تستقلش بقى النعمة، ثم تستقلش النعمة، لأن الحمد لله ده أنت الوقت مرتبك في الوظيفة دي 1000 جنيه، وكل يومين ثلاثة من غير المرتب ولا حاجة بنديك 10 جنيه 20 جنيه، أما تاخدها ما تبصش هي كام النهاردة، والله يوم اديتك 5 الحمد لله ما حاجة فوق الزيادة، دي أنا تطيب فيها، يوم ما اديتلكش حاجة خلاص، يوم اديتك 20 يلا مش هتحاسبني بقى، بل هتحمد على طول. ليه؟ لأنك شايف أنك أنت بتاخد حاجة مش بتاعك، دي حاجة زيادة. فإذا استشعرت ذلك تستشعر باستمرار كمال المنة على الله، كمال منة الله عليك. مش أول ما يجي لك نعمة كان النهاردة صليت الفجر وقريت جزء القرآن وقاعد طول النهار أسبح، شوف بركة الذكر، هو أنت اللي ذكرت، ده ربك اللي وفقك، ده هو ربك سبحانه وتعالى اللي أقامك حيث أرادك ومن عليك فوق ذلك بنعم أخرى ظاهرة. فما تفتكرش ان دي مبنية على دي، لا، فالفضل منه بلا علة، الفضل منه بلا علة منك، لا ينتظر علة منك، واين فضله عليك وانت تعصاه؟ كم مرة عصيته وفضله كان مستمر عليك وانت نائم غافل، ما منته نزل عليك نفس صالة ونفس كارب وتستريح وتام، وتقوم بعد ما كان جسمك مكسر تقوم صالة. طب انت كنت وانت نائم بتطيعه؟ طب ما فضله نازل عليك ويمنع انه يفزعك، فممكن تحصل حريقة حواليك تفزعك اول ما تروح في النوم، لكن امن لك كل حاجة حواليك وسكن لك كل حاجة حواليك ومسك لك كل حاجة على ما هي عليه، علشان تقول لك كم ساعة نوم كده تقوم السريع. طب انت كنت بتعمل ايه وانت نايم؟ فهي كمال منا من الله فضل. والله وانت صاحي زي وانت نايم، هو فضله نازل عليك بغض النظر عن انت بتعمل ايه. اعرف دي كويس، ان هي من كمال منته عليك سبحانه وتعالى. ولو لم يكن هذا ديدا الله ما سقى الكافر من الدنيا شربة منه. انظر الى الكافر والعاصي المحض، الكافر المحض اللي بيبرر ربنا بالمعاصي في الظاهر يمكن تجده لا يمرض، يمكن تجد المؤمن الصالح يمرض اكثر من الكافر. يقال على فرعون ده يقول لك لم يصب بصداع قط اكثر من 70 سنة، ولم يشعر بمغص قط، ولم يشعر بعناء قط، لدرجة انه تكبر بقى شاف كل ناس تعيا وهو لا، يبقى انا ربكم الاعلى، راح كده. وقال ابو بكر الوراق شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. قال حمدون الخطاب شكر النعمة ان ترى نفسك فيه طفيليا. وقال الجنيد الشكر فيه علة، الشكر بالمعنى ده بانك انت ما تشكرش الا لما تشوف النعمه، في عله بقى، يبقى انت بتشتغل بالمقابل، يبقى انت يعني بتشتغل عبد باليوميه، اداك شكرت ما اداكش ما شكرتش، يبقى في نوع يعني فيه عله لانه طالب لنفسه المزيد كمان. اول ما يشوف النعمه بيشكر ليه؟ عشان يحبس النعمه ويزودها، يبقى في حظ نفسه، ادي العله هنا. فهو واقف مع الله سبحانه وتعالى على حظ نفسه، وإن كان هو مطلوب إلا أنه بيقول لك أن في حاجة أعلى، هو ده في حد ذاته مطلوب، بس في حاجة أعلى. وقال أبو عثمان الشكر معرفة العجز عن الشكر. شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن كل شكر نعمة في حد ذاته، محتاج أنك أنت تشكره على الشكر وتشكره على شكر الشكر حتى تستشعر في الاخر كمال العبد. فاستشعرت كمال العبد تبقى كده شكرت. هو ربك يريد منك انك انت تتحقق باوصاف العبوديه، واوصاف العبوديه هي العبد، وهي الفقر، وهي الذل، وهي الضعف، وان تتعلق باوصاف الربوبيه اللي هي ما يقابل الفقر الغنى، يقابل الضعف القوة، يقابل العجز القدرة، يقابل العز الذل العز. فكلما ارتكزت في المذلة في الظاهر كلما تعلق قلبك بالعزة في الباطن. ولذا من تواضع لله رفعه، تواضع يعني أذل نفسه أمام الخلق، رفعه أي عزه لتعلقه بالعزة. فأنت مطلوب أن تتمسك بأوصاف العبودية لأنك عبد، فينشلك الله من أوصاف العبودية بتحقيق أوصاف الربوبية في قلبك، فيجعل فقرك الظاهر غنى في الباطن به سبحانه وتعالى، ويجعل ضعفك الظاهر قوة به سبحانه وتعالى، ويجعل ذلك الظاهر عزة به سبحانه وتعالى، وهكذا. وعلى شكل يقول ايه، قال ابو عثمان الوالحيري: الشكر معرفة العجز عن الشكر. شفت الرسول لما قال لا اخطي ثناء عليك، هو ده كمال الشكر. خلاص، لا اخطي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ويقال الشكر على الشكر اتم من الشكر، وذلك بأن ترى شكرك بتوفيقه، ويكون ذلك التوفيق من أجل النعم عليه. يعني مجرد أنك تستشعر أنك أنت عايز تشكر ربك، هذا في حد ذاته توفيق، فعايز تشكر بقى على التوفيق ده، لأن غيرك ربك أنعم عليه ما استشعرت هذا المعنى، وكونك أنت استشعرت هذا المعنى ده من كمال توفيقه دي. فإذا هذا التوفيق في حد ذاته عايز شكر عليه، فهو من أجل النعم عليه، فتشكره على الشكر أي على التوفيق على الشكر، ثم تشكره على شكر الشكر، ثم تشكره على التوفيق على شكر الشكر. طب وأين النعمة الأولانية اللي أنا عايز أشكر منها لسه ما قدرتش أحققها؟ واستشعر في الآخر العجز إلى ما لا يتناهى. وقيل الشكر إضافة النعم إلى موليها بناء الاستكانة، يعني الضعف، التذلل، الخضوع، اللي هي أوصاف العبودية. وقال الجنيد: الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. فعلا انت اصلا يعني مركوز على الضعف، خلقتك كده الضعف، فكونه يديلك شوية قوة ده على خلاف طبيعة، وانت اصلا مركوز في الذلة، فكيف استعز وانت في الذلة اركزتني، ان كيف لا استعز واليك نسبتني، كيف استعز وانت في الذلة اركزتني اي ذل العبودية، وكيف لا استعز واليك نسبتني فانا عبدك. فادي المعاني دي هي دي اللي عايز يريد ان هو يحققها في قلبه. وقال الجنيد: الشكر الا ترى نفسك اهلا للنعمه. وعشان كده لما ترى نفسك بهذه الحال لا يقل رجاؤك عند المخالفه، ولا يزيد رجاءك عند الطاعة، لأنك تنظر إلى محض فضل الله عليك وأنك في كل حال تفيض. لكن لما تستشعر أن أعمالك ومعتمد على أعمالك هي التي توصلك، يقل رجاءك عند المعصية ويزيد رجاءك عند الطاعة، لأن أنت شايف أن الطاعة تؤهلك لأن تزيد النعم عليك، وكأن الطاعة التي تصدر منك هي التي تجلب النعم إليك، فقد اعتمدت على عطاعتك ولم تعتمد على من أطعته. ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، مش قال كده في الحكم؟ من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. لكن لما تستشعر انك انت لست اهلا للنعم اصلا، ده محض فضل من الله، يبقى وانت في حال المعصية رجاءك يزيد، حتى لانك كنت في حال المعصية اضعف منك وانت في حال الطاعة. ليه ما تخجلش من ربك؟ يخجل حاجة لكن ييأس حاجة ثانية، الخجل حاجة واليأس حاجة ثانية، يخجل ما يجراش حاجة، الحياء من الايمان. لكن احنا بنتكلم على انه هو ييأس من ربك، رجاءه يقل، ولما يقل الرجاء يعني يبقى فيه قنوط، يعني الرجاء يقابله اليأس مش يقابله الحياء، انما الحياء يقابله البجاح، قلة الحياء ده اللي يقابله الحياء، انه لا يستحي. وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة. الشكر هو استفراغ الطاقة في الشكر. شفت النبي لما أراد يشكر ربه عملي أقام الليل كله، استفرغ طاقته كلها من بعد صلاة العشاء حتى أذن للفجر، لأنه أراد أن يشكر ربه على النعم التي استشعرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعله سيد ولد آدم، جعله سيد الأولين والآخرين، أنه أنعم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، فاستشعر هذه المعاني كلها، فأحس أن هناك واجب عليه شديد لا يستطيع أن يؤديه، فلما استثقل ذلك بكى وغلبته دموع واستغرق في البكاء حتى طلع عليه الفجر. يبقى استفرغ طاقته، يبقى هو ده الشكر. وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود، والشكور الذي يشكر على المفقود، ويؤثر بالموجود، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مش كده برضه؟ يبقى في شاكر وفي شكور. شوف النبي بيقول أفلا أكون عبدا شاكرا، شكور شكور أعلى من الشاكر، أفلا أكون عبدا شكورا. فالشاكر الذي يشكر على الموجود، يعني الشاكر علشان يشكر مستني الاول يشوف النعمه وبعدين يشكر على على على النعمه، انما الشكور بيشكر قبل ان يرى النعمه اصلا، بل يشكر حتى على فقدان النعمه حتى لا تشغله عن المنعم، لان هو مقصوده الله مش النعمه، مقصوده الله وليس مقصوده ان يتنعم بالنعمه، بل مقصوده ان يتنعم بالحظر. ويقال الشاكر الذي يشكر على الرفق، يعني على الضيافة والإكرام، والشكور الذي يشكر على الرب، لأنه لما يردك أراد ألا يشغلك، ألا يشغلك عنه بغيره، فتستشعر أنه. وعشان كده لا يبلغ العبد مقام المعرفة بالله حتى يرى العطاء في عين الناس ويرى المنع في عين العطاء. لما يرى هذا المعنى يبقى خلاص بلغ مقام المعرفة مع الله، ساعتها لا شيء يحزنه، طالما الله رب، طالما الله ربه يبقى إيه اللي يحزنه؟ ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ لو أعطيت الدنيا وما فيها وفقدت ربك ماذا وجدت؟ فهي فانية. ولكن لو وجدت ربك وفنت الدنيا كلها منك فقد وجدت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء سبحانه. يرى المنع في عين العطاء أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنعه مما يشغله عنه حتى يخلص له، فيرى أن هذا طرف حتى يقل حسابه ويقل سؤاله، فكل نعمة يسأل عنها، فأراد أن يقل حسابه وأراد أن يدخله الجنة بغير حساب، فلم يعطيه إلا الضروري، لكن لو أكثر لتسألن يومئذ عن النعيم، يبقى كثر السؤال، فلما يقل العطاء يقل السؤال، يصير حسابه يسير، يبقى رقاق. يبقى هنا يرى العطاء، يرى منع في الدنيا عين العطاء في الآخرة، ويرى العطاء في الدنيا عين المنع في الآخرة. فأدي المعنى، لأن العبد الصالح نظره للآخرة أكثر من نظره للدنيا. ويقال الشاكر الذي يشكر على العطاء، يعني يبقى في عطائه، يبقى عينه على النعمة كويس، لكن في أحلى منه، ده مقام كويس لكن في اللي أعلى منه. والشكور الذي يشكر على البلاء بشهود المبلي في البلاء والمعذب في العذاب، مش كده برضه؟ إنه يرى أن الله زي ما قلت لك. عشان كده ابن عربي في الفتوحات المكية يقول لك ان فرعون في الجنة، الناس ما فهمتش. ابن عربي ابن عربي ابن عربي الحاتمي اللي مدفون في دمشق صاحب الفتوحات المكية، الثاني ابن عربي الملك المعرفري لقاضي القاضي، احنا بنتكلم على الوالد صاحب الفتوحات المكية محي الدين ابن عربي، يقول ان فرعون في الجنة، الناس صاحب فيه ما فهموش كلامه، هو بيتكلم على حاجة تانية عالية فوق خالص، هو فرعون في الجنة بس مش عارف انه في الجنة، في جنة القهر، لأنه نظر ابن عربي للقهار الذي قهره وجعله محل ظهور قهره، فكونه جعله محل ظهور قهره دي في حد ذاتها نعمة. طب ولو كان حيوان ما كان بقي رجع تراب ثاني، لكن لا، ده ليه وجود، ربنا أراد ليه وجود ويبقى ليه خلود، ومن عليه بنعمة الوجود وبنعمة الاستمرار، ثم جعله محل لظهور قهره ومحل لظهور شدة عذابه. والله سبحانه وتعالى كما أنه رحيم قهار، فلولا وجود قهر فرعون ما ظهر قهر الله، فكونه في محل ظهور القهر، فكأن ابن عربي رأى المبلي في البلاء فرأى عين النعم. فهمت المعنى بقى؟ لكن فرعون مش كده، فرعون ما يوصف لك حاجة تانية، هو ما بيقولش ان فرعون بيقول انا في جنة، مش كده، هو قالش ان فرعون بيقول انا في الجنة، فرعون محجوب عن ربه، محجوب بالعذاب عن المعذب، بالبلاء عن المبلي، وعشان كده معذب. لكن هو بيقول اهل الله ارتقوا في النظرة، فنظروا الى المعذب في العذاب فوجدوا العذاب صار عذوبة. فهمت المعنى بقى؟ ادي كلام، لكن الناس متفهمش ويقعدوا يشتموا فيه، وهو يبص لهم ويضحك، هو كان يبص لهم ويضحك، وكان لما يطلعوا عليه بالطوب يضربوه وهو لسه في حال حياته، كان يتلموا عليه ويغروا عليه الطفاء يضربوه بالطوب، يقول اتركوهم انه يضربوا ابن عربي الذي فهموه خطا، لما يضربوا ابن عربي حقيقي، ابن عربي حقيقي ده فاهم حاجه ثانيه، هم بيضربوا فهمهم الخطا، لكن انا ما قلتش الكلام اللي في مخهم ده. فهمت المساله؟ فالحكايه كل حاجه فيها اعمق منها، فما تتسرعش انت في انك انت يعني تقرا بعض الكلام اللي انت مش فاهمه على لسان بعض الاولياء في حال كشف معين، وبعدين وانت اصلا ما دخلتش لسه اول سلم في الولايه، وبعدين في الاخر تعترض، لان الاولياء غير معصومين في اسلوب تعبيرهم، لان يفترق الولي عن النبي. شوف النبي بقى اللي عدى المقامات دي كلها لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهن، عشان تعرف كمال جمال نبيه اللي عدى الحاجات دي كلها ما قالش كلمه تحتمل الفهم الخطأ، لكماله صلى الله عليه وسلم وجماله ومعرفته. لكن الولي مش معصوم في طريقة التعبير، الولي نفسه مش معصوم، هو بيعبر عن معنى صحيح لكن قد يخطئ التعبير، قد يخطئ التعبير. انت ان لم تلتزم تلتمس له العذر قل له لعله يقصد حاجة وانا مش فاهمه. ليه؟ لانه خلاص، لان انت ما تقرا في مقدمه كلام وتعرف ان ده البديهيات اللي في ذهنك دي هو بالنسبه له مسلمه اكثر منك. وعشان كده بيقول ايه؟ الشكور الذي يشكر على البلاء، ويقال الشاكر الذي يشكر عند البذل، يعني عند العطاء يعني. والشكور الذي يشكر عند المطر، عند تأخر العطاء، عند تأخر العطاء يبقى شاكر، يبقى شكور. ها هو باب المطر من باب الوزن يعني، لان ما يلقش تفهمها كده، هما بيحبوا يقولوا الكلام بطريقه تليق على بعضها عشان يحصلها. هو جاب البذل اخرها لام يبقى المطر، فهمت ازاي؟ يعني حددتها كده عشان تحفظها، لكن هي ما يقصدش معناه اللي هي المماطله يعني، يعني التأخر، لانه بيكلم ناس بتفهم كده برضه، الاولياء دول بيكلموا ناس بتفهم، واللي ما بيفهمهمش يبقى مش فاهم، يبقى يبعد ما يخشش فين عندهم بقى، خليه بره علشان ما يعاديهمش، لان معاداه الاولياء وحشه. طب خلاص ما تقعد عادي ومالكش دعوه، افرض انك انت قاعد كده في وسط اطباء قاعدين بيتكلموا، لما تعرف الاطباء اللي هم قاعدين يقولوا الحمد لله الاتوبيس وقع، يقول ايه ده للذين بيفرحوا في المصايب، لان هو مفهومه تاني مختلف، هو عايز ياخد تمرين وخبره علشان بعد كده ما يقدر يواجه الامراض يقدر يواجهها موجودة كويس يبقى عنده خبرة كويسة. تاني مختلف هو عايز ياخد تمرين وخبرة علشان بعد كده ما يقدر يواجه الامراض يقدر يواجهها موجودة كويس يبقى عنده خبرة كويسة. فهو عنده هذا المستوى لكن انت مش فاهم مصطلحه. بس انت مش فاهم مصطلح يجي لك النادي قبل واحد زميله بتاع يقول انا اما شفت النهاردة حالة اخر جمال راجل مش قادر يمشي وبعدين بدور عليه لقيت عنده كلكعه قد كده ورم خبيث في ظهره داخل في العمود الفقري عمله شلل حاله غريبه صورتها وفرحان بيها قوي شايلها احلى هديه وانا ببص لها من باب التدريب ومن باب الفهم ومن باب تجميع المعلومات مش بيبص لها من جانب البلاء. فهمت المساله؟ كذلك اذا كان كل واحد في مهنته ليهم مصطلحات مش عايز الاولياء يبقى ليهم مصطلحات سيبهم بقى يبحبحوا مع بعضهم يا اخي واطلع انت منهم هم يقعدوا يبحبحوا مع بعضهم بيفهموا بعض. فهمت ازاي؟ لكن انت مش قادر تفهمهم لان انت مش تبعهم. لما تخش انت في وسطهم هتلاقي كلامهم كده ينزل على قلبك احلى من العسل. ليه؟ تلاقي بتفهموا ليه؟ لقيت بقيت نفس بقيت في نفس الايه النغم الصعب تفهم كلامه على طول. ادي كل الحكايه. فما تتسرعش لان في ناس كتير تتسرعت ويكتبوا كتب زي ما يعرفوش يفكوا فيها سطر قالوا حطتها ويكتب في الآن. هم شيء انت اصلا تتجرأ وتكتب على قامش الاولية حاجة. وهو مش من عوام المسلمين لسه وهو لسه من مبتدئين المسلمين يعني بكيجي وان ما يعرفش نواقض الوضوء على التفصيل وقال بيحط كتاب الرسالة في حاجة غريبة فانت ما تعرفش النجاسات على التفصيل فازاي تتكلم في الطهارات حاجة غريبة الشيء. ونسأل الله السلامة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوقي يقول سمعت المرتعش يقول سمعت الجنيد يقول كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن 7 سنين سري استقط إلى خالد وشيخ قالت ابن الجنيد وشيخ كان عنده 7 سنين كان قاعد يلعب وشيخه قاعد مع تلامذته وبين يديه جماعه يتكلمون في الشرطه وهو عايز يبين لهم ان اللي بيلعب عنده فاهم احسن منه الطفل اللي بيلعب عنده ده فاهم احسن منه. فقال لي يا غلام ما الشكر؟ قل ايه الشكر؟ فقلت الا تعطى الله بنعمه. شفت الجمال؟ 7 سنين يعني من بداية. فقال عن سيدنا السري بقى ايه انبسط منه وكل حاجة بس خاف لحسن سيدنا الجنيد وهو سن صغير كده لما يستحسن منه هذا يركن لايه لنفسه فداله كلمة كده تحفزه. فقال يوشك ان يكون حظك من الله لسانك. انت الظاهر ما فيش لسان تحقق بالاحوال احسن يعني واعجب بلسانك بس لو كان اثنى عليه يركن الى لسانه فاراد ان هو يرقي الى احواله. فهمت المعنى بقى؟ مشايخ بتربي يبقى ربى بيش اللي قاعدين ورباه قدام اللي قاعدين كله في وقت واحد كله شغال في وقت واحد. قال الجنيد رحمه الله فلا ازال ابكي على هذه الكلمه التي قالها السري يعني خايف لحسن ايه يطلع ان هو يعني ما زقش من الطريق الا الكلام بس لكن ما زقش بايه حقيقة الأحوال. وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. هذا المقام اللي احنا بنقول لك عليه ومقام أعلى بقى. أنت لو رأيت المنعم يبقى كل ما يعطيك من بلاء أو من نعماء تبقى هي عين عطاء كفاية أنه هو سبحانه وتعالى أعطى. وعشان كده عجبا لأمر المسلم أو المؤمن ما قالش المسلم قال المؤمن لأن كلام النبي دقيق عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، وفي الحالتين عطاء لأن له الجنة، في الحالتين عطاء فله الجنة. وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. وقيل: الشكر صيد الموجود وصيد المفقود. وقال أبو عثمان: شكر العامة على المطعم والملبس. العوام كل شكرهم ايه؟ ان ربنا يعني يزود رزقه، يكثر امواله، ينجح عياله، يجوز بناته، يعفيف بدنه، يحافظ على المواشي بتاعته، على المصنع بتاعه. شو هو ده شكر العوام؟ عايزين كده. فعلى المطعم والملبس يعني على الدنيا، شكر العوام على امور الدنيا، وشكر الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني من الفهوم. بقى الخواص يهمه انه يكون فاهم عن الله، الفهم عن الله هو ده شكر الخواص. كل ما يزداد فهمه عن الله، كلما ازداد ابتعاضا، كلما ازداد قربا من الله، بغض النظر عن في ايده ايه الظاهر. وقيل: قال داود عليه السلام، سيدنا داود النبي: كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك. أهو استشعر العدل سيدنا داود، استشعر ان الشكر على النعمة نعمة. فقال حد ذاته عايز شكر. طب وإن تشكرك بقى على النعمة الأولانية، من حد أشكر فالشكر بتاعي في تسلسل، وفضلت النعم الأولانية دي أنا ما عملتش فيها حاجة لسه، طب ازاي أدي بقى شكرها؟ كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك، يعني يحتاج لشكر آخر. فأوحى الله إليه: الآن قد شكرتني، أي باستشعار العبد. ليه؟ لأنه تحقق بمقام العبودية اللي هو العبد. فهمت إزاي؟ أدي المعنى. وقيل: قال موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك؟ يعني خلقت بيدك آدم، وخلقت من ذريته الأنبياء والمرسلين، وجعلتني أنا من الأنبياء والمرسلين، وجعلتني كليمك، ومن أنت؟ أشكرك إزاي؟ أعمل إيه ولا إيه؟ يعني أقول إيه ولا إيه؟ فإن سيدنا موسى بيعبد النعم كلها لدرجة إيه؟ إنه عجز عن إنه يشكر. فقال: علم أن ذلك مني، فكانت معرفته بذلك شكره لي، إنه نسب النعم إلي. بس حب ذاته شكر. وبعدين من رحمة من باب رحمة الله على عباده انه يقبل منهم القليل من العمل ويثبهم على الكثير من العمل. وقيل: كان لبعضهم صديق فحبسه السلطان. كان لبعضهم يعني لبعض الاولياء، يعني لبعض الاولياء الناس الصالحين كان له صديق، فحبسه السلطان، اعتقلوه، قبضوا عليه، رموه في السجن. فأرسل إليه، بعت له جواب يمكن يكون له معرفة، يدعي له أي حاجة، قال له: الحقنا نصحك. فقال له صاحبه، بعت له مرسال، قال له: اشكر الله تعالى إنه من عليك بالحق، احمد ربنا، ده البلاء ده وراه منحة كبيرة وطرف. فضرب الرجل مذكورة زعوة علقة هو السجن. فكتب إليه، قال له: لا ده أنا سجن ما كنتش قابله، والسجن كان مبادلة وضرب بعبد الحقن. فكتب إليه فقال: أشكر الله تعالى. هو هيشكر على إيه؟ على الضرب والحق؟ مش فاهم. فجيء بمجوس مبطون وقيد، وجعلت حلقة من قيده على رجل هذا وحلقة على رجل المجوس. جابوا واحد مبوس يعني كاف، مبطون يعني عنده اسهال، وراح ربطينه حلقه في رجل المبوسي وحلقه في رجل الجدع ده صاحبه ده اللي هو مش عايز لسه يشكر. ما هو كل ما يقول اشكر على ايه تنزل البلاء، خد بالك. فهو لما ما شكرش اول مره اترزع، بعت له قال له: اشكر الله. ما فيش. راحوا جابوا المبوسي ده اللي عنده اسهال، ربطوه في رجليه، وطول الليل الثاني عنده اصرار يحضر في الميه وبار الزغرات، يفضل واقف عليه الحاج حد ما يجي حد حاجه بلاء نبي بعد كده ربنا ينبي. فكان يقوم المبوس بالليل مرات واخد شربه بقى، وهذا يحتاج ان يقوم على راسي حتى يغسل، وده بالواقف كده مستنيه يخلص. مربوط بالحفظ. فكتب الى صاحبه قال له الحقن كل الزهد قل له اشكر الله واحنا قاعدين بنتبهوا. فقال اشكر الله تعالى. فقال الى متى الى متى تقول يعني الى متى تقول لي اشكر الله امتى خلص امتى واي بلاء فوق هذا. فقال له صاحبه لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك يعني لو كنت كافر زيه كفايه انك انت مؤمن كفايه انك انت مؤمن هو في نفس بلاءك وكافر وانت في نفس بلاءه لكن مسلم شايف نعمه الاسلام هو عايز يرد الحاجه ثانيه. لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك ليه علامه الكفر يعني كانوا يربطوا كده حبل على وسطهم علامه ان دول كفار يعني. ولحد دلوقتي في بعض طوائف القساوسه تلاقي يربطوا حبل كده على اللبس بتاعهم يسموه الزنار ده بيبقى مراحل كهنوتيه كده قبل ما يبقى كافر قوي يبقى لسه كافر بس مش قوي بعد كده يبقى كافر قوي وبعدين كافر قوي قوي كل ما يبقى كافر بالقوي كل ما يترقش ربنا ينجينا. فقال له صاحبه لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع الخيل الذي في رجله في رجله ماذا كنت تصنع؟ كنت هتقول ايه ساعتها؟ فهو كان يشكر الله الاول بقى ما كانش تزع علقه وكان شكر الله الاول ما كانش تطير مع فالواحد يشكر ربنا يفرج عما هو فيه يعني ترى المبلي في البلاء وترى المعذب في العذاب. والمصريين يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الجليد كده برضه يعني لو بتحب ربك يبقى اي بلاء يجي من عنده تبقى احلى من الجليد مش كده برضه؟ شفت المثل المصري ده اللي عملوه دول اولياء الظاهر اولياء من العوام اصل في اولياء عوام يعني اولياء من العوام يعني يعني في اولياء كتير يمكن لم يقرا ولا لا يقرا ولا ما دخلش مدارس ولا فهمه في الحياه كده ونظرته للدين ونظرته لله عز وجل وايمانه بالله وتعلقه بالله تعلق ولي كبير. وكثير من الاولياء كانوا لا يقراوا ولا يكتبوا ختموا القران زي سيدي عبد العزيز الدبار كان امي لا يقرا ولا يكتب وكان ولي كبير ولي كبير يعني يعني له كرامات عجيبه. وسيدنا محمد وفد اللي هو بتاع السبا الوفائيه ابوه محمد وفد ابنه علي وفد وابن علي وفد احمد وفد كلهم مدفونين في مسجد السادات الوفائيه. وسيدي علي الخواص كل دول كانوا اميين لا يقراوا ولا يكتبوا اولياء كبار اولياء كبار حفظوا القران ولهم تفاسير يعبز عنها العلماء الكبار اللي بالعمم قد كده كانوا يقعدوا يفسروا في الفاتحه بالشهور الطويله ما يخلصوش ويقعدوا على ايديهم شويه العلماء اللي هم قضوا عمرهم في الازهر مش عارفين بيجيبوا الكلام ده منين اولياء كبار. مكتوب دوت ها مكتوب فيه ما حدش سجلها ما كانش لسه محمد علي طلع ولا موسى ولا موسى البحر المزيد بس مطبوع منه بعض الاجزاء كله نزل ده والله كويس. وقيل دخل رجل على سهل بن عبد الله سيدي البكري قالوا له فسر الفتح في الارض بكري ده برضه من الاولياء الكبار اي قالوا له تعالى كده بنعمل لك درس في الازهر وفصل لنا الفتح. دخل في بسم الله الرحمن الرحيم بدا بالنطق تحت الباب استمر عده شهور وانقطع وما خلصش لسه معنى النقط سيدي اولبرج معروف يعني يقول لك جاء في هذه النقطة بما لم يجيء به الاولين والاخرين من معاني عجيبة وكل مرة يفاجئهم بمعاني جديدة كل ما يقابلهم في درس معاني جديدة كل يا اولاد لسه ما دخلش في بسم الله الرحمن الرحيم يخلصوا فدول هيخلصوا امتى دول؟ لازم تمام. وقيل دخل رجل على سهل بن عبد الله فقال له إن اللص دخل داري وأخذ متاعي ترأوني. فقال له اشكر الله تعالى لو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع؟ احمد ربك إنه ما دخلش قلبك وسرق منك التوحيد خد منك الدولاب والفيديو والتلفزيون والثلاجة وكم ألف جنيه إيه أدام قلبك عامر بالإيمان خلاص بها ونعم شفت نظرة الأولية بقى للأمور، لأن الدنيا كلها فانية قبل أن تفنى في نظرهم، يعني الدنيا في نظرهم قد فنت قبل أن تفنى. شوف قد إيه قد فنت بالفعل، يعني هو بينظر إلى ما قالها كأنها حدث. ورسول كانت نظرته للدنيا كده على فكرة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يليله طبق فيه تمر هدية، ياخده ويحط مكان التمر ذهب ويرده، يعني مكان التمر ذهب، يعني كأن التمر والذهب حاجة واحدة عند الناس، حاجة واحدة عند الناس، لأن كل ما فوق التراب تراب. شفت المعنى بقى؟ فدي نظرتهم، هم دول الوراث الحقيقيين. كل من عليها فان، فان يعني في الحال على فكرة، يعني فان. أمال أنت، أنت في خلق جديد، في كل لحظة بتفنى وربنا بيمن عليك بواحد جديد، في كل لحظة أنت واحد جديد. لكن لو نظرت بين آنيات الإمداد لوجدت الفناء. واللي بيصل في الأولية إلى مقام الفناء ينظر إلى آنيات الإمداد، واللي ينظر من أولية إلى مقام البقاء بينظر إلى توالي الإمداد. وكل واحد على حسب نظرتي. طبعا طبعا في كل لحظة في فناء. فكرة كده جلدك اللي قدامك ده هو يعني كله طبقاته بتتجدد كل حوالي شهر، دمك ده كله بيتجدد، كرات الدم الحمراء كل 120 يوم تتغير كلها، والصفائح الدموية كل 6 ساعات، ومش عارف ايه كل 3 ساعات، الغشاء المخاطي اللي في من اول الفم لحد الشرج بالجهاز الهضمي كله كل 24 ساعة، كل 24 ساعة يتغير جهاز غشاء مخاطي جديد. يبقى انت قبر ماشي شايل جثتك، يعني انت مدفون جواك وبيتخلق جواك واحد بدالك، كل شوية واحد بدالك بيتخلق جواك وانت مش واخد بالك، بل هم في شك، بل هم في لبس من خلق جديد. وعشان كده نقول كل من عليها فان، يبقى فان بالفعل فان، ولكن لتوالي الامداد، بحيث ان التوالي الامداد ده من السرعة بما كان، بحيث انك لا تستشعر معنى الفناء لانك في مقام البقاء. لكن في بعض الاولياء وصلوا الى مقام الفناء فنظروا الى انيات الامداد، ما بين انيات الامداد، فلم يرى في الكون شيء الا الله. وشكر يسألوه ايه اللي قدامك؟ الله. ايه اللي وراك؟ الله. وين الله؟ مين انت؟ الله. كله الله. الراجل بيقول حلول هتقتلوه، هو مش هو مش دريان بالدنيا، هم مش لا، هو في مقام كل من عليها فان، هو في مقام كل من عليها فان. سيدنا بلال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول له السلام عليك يا بلال، كان بيرد عليه يقول له احد احد، يعني كان تايه، كان في مقام الفناء، ما كانش يقول له عليك السلام يا رسول الله، ما كانش شايفه، ده ما كانش شايف حاجه خالص ولا حاسس بحاجه خالص، ده كان في مقام فناء تام. احد احد احد احد احد احد، فكان مش شاعر حتى بجلده وهو بيتحرق، ولا بالحجر وهو على صدره، ولا شاعر بمين بيعذبه، ولا شايف حد عن اي حد. عشان الناس يقول لك الصحابه ما مرتش بالمقامات دي، ده انت اللي ما درستش السيره بقى، الصحابه مروا بكل المقامات دي وانت مش واخد بالك، بس ما سموهاش، عاشوها وما سموهاش، بس ادي كل الحكايه. وقيل شكر العينين ان تستر عيبا تراه بصاحبك، وعينيك إن أبدت إليك مساوية فقل يا عين للناس أعينهم، كلام الإمام الشافعي بقى الحلم، وعينيك إن أبدت إليك مساوية فقل يا عين للناس أعينهم، أنت عينتين اثنين بس شفت المساوي، طب في ملايين العيون شايفاك بقى، إذا أردت أن تفضح الناس اللي أنت شفتهم فآلاف الناس هتفضح، وإن سترت الناس بلسان واحد ربنا هيستر عنك عيبك من ملايين الألسنة. فالحكاية واضحة، أن تستر عيبا تراه بصاحبك، وشكر الأذنين أن تستر عيبا تسمعه فيه. فما بالك بقى هو ما قالش تقول له لا أنت قلت، يقول لك أنا ما أقصدش، لا أنت تقصد، بطل افترى بقى على خلق الله، هو بيقول لك أنا ما قلتش، لا تقول له لا أنت قلت، يقول لك طب أنا ما أقصدش، لا أنت تقصد، دخلت قلبه، يعني ما فيش حل، يعني أنت جاي تتخانق تتخانق إزاي؟ إلا مع خلق الله مش بيعملوا كده. لكن لازم تعترف انك قلت، ولازم تعترف انك كنت عايز تعمل كده، ولو ما اعترفتش هتعترف برضه. فعشان كده لما اصدروا قرار بالقبض على كل الحمير، فلقوا الجمل هربان عند الحدود، جمل هربان، فقالوا انت هربان ليه؟ قال لهم اصل هيقبضوا على كل الحمير. قالوا طب انت مش حمار؟ قال له حلاني بقى على مثبت ان انا مش حمار. وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه. أعوذ بالله. يا سلام، يعني حتى قبل عطائه تشكر ربك، تشكر ربك على كل شيء، حتى ولو لم يأتيك العطاء، قبل العطاء وبعد العطاء، لأنك بتنظر إلى الله. سمعت السلمي يقول، سمعت محمد بن الحسين يقول، انك انت تتلذذ بذكره بغض النظر عن عطائه. كلمه يستوجبه دي، ايوه معلش، ما هو بيكلمك بقى من باب استجاب الذي اوجبه الله على نفسه لعباده برحمته ورحمانيته. مش كتب على نفسه الرحمه والعطاء رحمه؟ خلاص ما يجراش حاجه. سمعت السلمي يقول، سمعت محمد، انت هتعدل على اوليه يعني، بس الكلمه يا سيدي هتعدل على اوليه، من سيبهم ياخدوا راحتهم، ياخدوا راحتهم هم في الكلام يا اخي. انت تقول كلامهم على المعنى الحلو اللي يليق. ليه؟ لانهم اوليه كبار، ما يصفش المعنى الطبيعي. لا لا لا، انا بس مجرد اللفظ بس فزعني مش اكتر من كده. معلش يا جراش. سمعت السلمي يقول، سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت الحسن بن يحيى يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت الجنيد يقول، كان الثري إذا أراد أن ينفعني يسألني. يعني سيدنا الجنيد بيقول لما كان الثري يحب ينفعه بمعنى من المعاني يسأله عنه الأول عشان يشوف مدى عمق فهمه في هذا المعنى، وبعدين إذا وافقه وافقه، ما وافقهوش يعلمه. فقال لي يوما، يا أبا القاسم ما الشكر؟ فقلت له ألا يستعان بشيء من نعم الله تعالى على معاصيه. فقال من أين لك هذا؟ فقلت من مبالاتك، يعني رد الايه الخير لشيخه برضه. نعم يعني كأنه انبسط من هذا الفهم. قال له عرفت الفهم ده منين؟ قال من مبالاتك، أي ببركة مبالاتك. وقيل التزم الحسن ابن علي الرطب، سيدنا الحسن ابن علي أخو سيدنا الحسين ابن ستنا فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، نفعنا الله بهم جميعا. وقال شوف بقى أدب، بقى أدب الدعاء مع الله. وقال إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا أدمت الشدة بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم. يبقى بيكلم ربه بالعجز، بيكلم ربه إيه بالعجز، وتمام العجز واستشعار تمام العجز هو ده عين الشكر. وقيل إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. نعم، ده بالنسبة للخلق، من لم يشكر الخلق لا يشكر الخالق، لأن اللي ينظر إلى الخلق إن هي أيادي الحق متوجهة إليه، يبقى لابد أن يشكر هذه الأيادي التي توجهت إليه لأنها من الله. فإذا قصرت يدك عن المكافأة، مش قادر تدي لده، كل واحد يعمل لك خير ربنا يجري الخير على ايده، وانت ما عندكش بقى تكافئ كل واحد، ما عندكش فلوس تكافئ الناس دي كلها، تعمل ايه؟ فليطل لسانك بالشكر، فتقول له جزاك الله خير، اكرمكم الله، اي دعاء من الادعيه دي تنتفع الناس. وقيل اربعه لا ثمر لاعماله، يعني اربعه اشياء ما لهاش ثمر من الاعمال. مصره الاطم، بتوشوش قطرة ليه يا معنى؟ بس لا لسه تغصن حسنان أنا بالك بتوشوش. مصرة الأصم، وواضع النعمة عند من لا يشكر، حطها كبير خلاص اختفى وده لا يشكر مش هيشبع. والبازر في السبقة، اللي بيزرع في أرض بور، والمسرك في الشمس، واللي بيولع المصباح في الشمس، ما قولوش معنى، قولوا انت بتعمل ايه، اسمه تحصيل حاصل. وقيل لما بشر إدريس عليه السلام بالمغفرة سأل الحياة، فقيل له سيدنا إدريس النبي فقيل له فيه، قالوا له طب ايه احكي حياة ايه بقى، مش ربنا غفر لك المفروض بقى تفرح بقى وتريد لقاء الله، عايز حياة تاني؟ طب ما خلاص غفر ليه. حتى الملائكة مش فاهم، يعني دليل سيدنا ادريس فاهم اكتر من بعض الملائكة. فقيل له فيه فقال لأشكره، قال لهم ده انا عايز اعيش مش عشان كده، علشان انا الوقت كنت بطلب في فترة اللي فات دي كلها المغفرة، خلاص عرفت ان غفر لي، عايز بقى اعيش حبة قدها اشكره على المغفرة نفسها. فاني كنت اعمل قبله للمغفرة، فبسط الملك جناحه وحمله عليه الى السماء ورفعناه مكانا عليه اكراما لايه؟ للشكر. وقيل مر بعض الانبياء عليهم السلام بحجر صغير يخرج منه الماء الكثير، له حجر صغير كده وقاعد بيبض ماء كثير، فتعجب منه فانفقه الله معه، فقال بيقول له ايه المية اللي طالع منك كثيرة كده ليه، يعني مش قد حجمك يعني. فقال مذ سمعت الله تعالى يقول نارا وقودها الناس والحجارة وانا ابكي من خوفي، خايف حتى يكون هو من ضمنها من ضمن الحجارة دي. قال فدعا ذلك النبي ان يجير الله ذلك الحجر، فاوحى الله تعالى اليه اني قد اجرته من النار، فقال للحجر اسكت يعني خلاص احنا دعينا لك وربنا اجرك من النار ومش سال. بعد فترة طويلة عدى تاني في الحتة اللي فيها الحجر ده، فمر ذلك النبي فلما عاد وجد الماء يتفجر منه مثل ذلك، لقى برضو لسه المية طالعة منه تاني، فعجب منه فانتقى الله ذلك الحجر معه، فقال له لما تبكي وقد غفر الله لك، فقال ذلك كان بكاء الحزن والخوف وهذا بكاء الشكر والسرور. الله شفت بقى حتى الحجر وربنا ما ضرب لنا المثل. ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك ذاك الحجارة وشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أنا عندي هنا في قال عقيل، عندك حاجة؟ قال عقيل وهذا بكاء الشكر والسرور. بعدها إيه؟ وقيل الشاكر مع المزيد. وقيل انا هي عندي مكتوبه غلط، ايوه بذات الله. وقيل انا حطيت لي عين صافي كان عقيل. وقيل الشاكر مع المزيد لانه مع شهود النعمه، في شهود النعمه، لانه في شهود النعمه. نعم. قال الله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم، والصابر مع الله تعالى لأنه بشهود المبتلي. قال الله سبحانه إن الله مع الصابرين، يعني كأن الصبر عند البلاء شكر، والصبر الذي لا جزع معه. وقيل قدم وفد على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان فيهم شاب، فأخذ وقته، وفد فيه ناس كتير وشاب صغير كده في الصوم هو اللي بيتكلم بالنيابة عنه، فقال عمر الكبر يعني خلينا الاكبر منك انت ايه ده حتى لسه صبي صغير بتتكلم عن الناس، خلي الكبار يتكلموا. فقال له الشاب يا امير المؤمنين لو كان الامر بالسن لكان في المسلمين من هو اسن منك. فلما قال له كده لقى منطقه سليم وجلاء كلامه جميل، فقال تكلم. فقال لسنا وفد الرغبه ولا وفد الرهبه، اما الرغبه فقد اوصلها الينا فضلك، واما الرهبه فقد آمننا منها عدلك. فقال له فمن أنتم؟ فقال وفد الشكر، جئناك نشكرك وننصرف، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وده من باب حسن إيه يعني تأتي هذا الشاب وحكمته في الكلام. وأنشده ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق. الرزية اللي هي المصيبة، يعني لما الناس العوام يقول لك ربنا يرزقك، يعني يرزقك جاي من الرضية من المصيبة، حقه بقى يقول ربنا يعطيك. أنا مش قال هو يرزقك بالقاف كده وهي صعبة على لسانه، قول له يا أخي ربنا يعطيك، إنما ربنا يرزقك، يرزقك دي الرزق جاي من الرضية، والرضية المصيبة. ما علشان كده العوام حقهم يغيروها شوية. ايه بس العوام بيقولها يرزيك يعني ربنا يرزقك وكده يرزقك. لا احنا لينا باللفظ بقى، خلينا نتعلم لينا باللفظ بقى. حلوة كده، مش الايمان والحاجات دي ليها الدعاء، ويدعو الانسان والشر دعاءه بالخير. اوحش دعاء ان عند العوام ربنا يديك على قد نيتك وربنا يرزقك، وهي منتشرة عند المصريين. ربنا يديك على قد نيتك وكلك لنيتك، وانت نيتك وحش فواكلك لحاجة سيئة. اي ما بقولهاش من غير مدح، لما يكون بتوعد لا لا لا، انت تعمل لواحد خير ويقول لك ربنا يديك على قد نيتك، يعني انت جاي تشتم في اخر الليل قول ربنا يديك على قد كرم. انما نيتي انا نيتي الرب الاعلم بي، انا مش عايز اقابله بنيتي، انا عايز اقابله بكرمه. فهمت ازاي؟ فالراجل من ساعتها لحد دلوقتي كل ما يقول ربنا يديك على قد كرمه. ايوه. يعني هو في اول الشارع انا في اول، ربنا يديك على قد كرمه. اتعلمها بقى خلاص. وبعدين يرزقك، جاي من الرضيه. جاي ايه من الرضيه؟ قال ياخد بالك. قال له قول لي ربنا يعطيك. ربنا يرضيك. ايه باللغه العوام برضه تمشي. اه. بدل ما تقول له ربنا يرزقك وهو مش عاود، مش متعود على القاف دي. مش كده؟ وهنا من الرزية، الرزية اللي هي البلاء يعني. ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق. ومن الرزية أنك أنت تحسن إلي وما تذكرش إحسانك. وأول ولكن إحسانك ناطق علي. يعني الخير ما يبانش على لساني. أأرى الصنيعة منك ثم أسرها إني إذا ليد الكريم لا سارقه. يعني وانا لما يجي الخير من ناحيتك ما جيبش سيرته، وبعدين اول ما يبتليك ربك تنسى كل النعم اللي انت هاي. ما عملت ايه بس؟ عملت ايه يا رب النهارده بس علشان تعطلني كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ما هو كرمك وكل يوم ما بيعطلكش. بقالك 20 سنه بتروح شغلك بدري، وبعدين النهارده بس اتزحلقت ورجلك اتكسرت. ايه الحمد لله؟ مالهاش حاجه، احمي ربك. كانت رجلك دي هتوديك المهاد. ربنا حبسك في المستشفى الشهر ونص دول، لان كنت الشهر ونص دول كنت هترتشي، كنت هتعمل مصيبه سودا. فراح ربنا حبسك في العنايه المركزه. احمد ربك، انت ما تعرفش كان هيجرى لك ايه ولا هو لا مرض. فالواحد لازم يبقى عنده كده بصيره. أأرى الصنيعة منك ثم أسرها إني إذا ليد الكريم لسارقه. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ارحم عبادي المبتلى والمعافى. فقال ما بال المعافى؟ طب المبتلى خلاص ارحمه لانه يتعب عليه، مش هيكون بلاء. ما بال المعافى؟ فقال لكل قلة شكرهم على عافيته اياه. ده في حد ذاته بلاء. وقيل الحمد على الانفاس والشكر على نعم الحواس. يبقى الحمد اعم طبعا، الشكر يكون على النعمة المحسوسة، مش كده برضو؟ لكن الحمد على نعمة الايجاد اصلا، على نعمة الوجود أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم من عليك فصرت موجودا، ولست موجودا معتادا بل موجودا لك إرادة واختيار مكلف. أرسل إليك الرسل وفهمت، وفي من الموجودات حجر لا إرادة له ولا اختيار ولا حركة، وفي من الموجودات من له حركة ولا اختيار كالنبات، وفي من الموجودات من له إرادة وله حركة كالحيوان ولكن لا اختيار له ولا عقل، ولكن كرمك وجعلك سيد في هذا الكون. فعايز بعد كده نعمة؟ فهمت ازاي؟ وعلى شكرة الحمد على الأنفاس اللي هي نعمة الإيجاد. فالحمد أعم. وعلى شكرة بداية القرآن الحمد لله رب العالمين. البداية. ما قالش بداية الشكر لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لأنه أعم. والشكر على نعم الحواس الشيء المحسوس بقى اللي انت حاسه. وقيل الحمد ابتداء منه. والشكر وابتداء منك. وقيل الحمد ابتداء منا ولا ابتداء منه؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ ابتداء منه. منه ابتداء منه. الحمد ابتداء منه يعني من الله، حيث بدأك وأرادك موجودا وأراك مهديا وأراك عابدا شاكرا واصلا إليه، فهو ابتداء منه، والشكر اقتداء افتداء منك بيكتب نفسه. ايه عندك ايه؟ بالطاق ولا بالطاق؟ وعندك ايه؟ طاق. اقتداء من الطاق واقتداء بيفدي نفسه بشيء ميش على اثنين خلاص. واقتداء كأن النعمة هي التي تقودك الى الشكر. نعم يمشي بالطاق كده برضو، النعمة تقودك الى الشكر اقتداء منك، يعني كأن الله سبحانه وتعالى علق القوت اللي هو ما تقاد على عنقك بكمال منته، فقادك اليه شكرا لك مذعنا بشكري كده برضو. او ابتداء منك اي بتبتدي نفسك يعني من التقصير في النعمة، معناها صحيح لكن الاولاني ابلغ. وفي الخبر الصحيح اول من يدعى الى الجنة الحامدون لله على كل حال، وقيل الحمد على دفع والشكر على ما دفع، الحمد على ما دفع والشكر على ما صنع، يعني الحمد على ما منع من البلاء، لان قد تكون النعمة بلاء. مش قالوا وابلوكم بالشر والخير ايه؟ ولا قال الخير خير؟ لا الفتنة برضه. هو الفتنة حلوة؟ لا طب ما وحشة ايه؟ لان اذا كان في الخير يأتي فينسيه الفاعل يبقى هو ده عين الفتنة، مش كده برضو؟ يبقى الحمد على ما دفع اي ما دفع من البلاء، والبلاء هو كل ما يحجبك عن رؤيته سبحانه وتعالى والوصول اليه، والشكر على ما صنع اي من العطاء. وحكي عن بعضهم انه قال رأيت في بعض الاذكار شيخا كبيرا قد طعن في السن، فسألته عن حاله فقال اني كنت في ابتداء عمري يعني وانا شباب اهوى ابنة عم لي، بيحب بنت عم، وهي كذلك كانت تهواني، فاتفق انها زوجت مني، فليلة زفافها قلنا تعالي حتى نحيي هذه الليلة شكرا لله تعالى على ما جمعنا، فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ احدنا لصاحبه. فلما كانت الليلة الثانية قلنا طب نشكر ربنا بقى على الليلة اللي قبلها، قلنا مثل ذلك، فمنذ 70 أو 80 سنة نحن على تلك الصفة كل ليلة. الله أليس كذلك يا فلانة؟ يقول لي لمراته أعب. فقالت العجوز كما يقول الشيخ. الله الله يعني لسه ما عملوش الظهر. الله ليه؟ لانشغالهم بربهم عن لذة الدنيا. الله لانشغالهم بالمنعم عن النعمة، هو ربنا اوقع حبهم لبعض فربنا اداهم اللي هم عايزينه، فانشغلوا بالمعفي عن العطاء. دي آية كده ربنا بيجعلها للناس عشان يتعلموا بس، لكن لو كل الناس كده ما كانش حد خلف ولا حد راح ولا جه والدنيا كانت وقت. لكن ربنا اراد يبين لك مقامات بعض الاولياء واحوال بعض الناس الصالحين الكبار واهل الشكر اللي يغلبهم حال الشكر وكمال المنة والنعمة. فربنا ينفعنا بأولياء الله الصالحين ويحققنا بحقائقهم، اللهم حققنا بحقائقهم واجعلنا على قدمهم، ووفقنا يا رب لما وفقتهم إليه، اللهم سد أيدينا إليك أفضل الكرام عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا ما